وجهه الثاني وهكذا. ولكن انتبه قبل أن نتكلم عن هذه الآية، ليس لكل مسلم أن يتكلم في القرآن برأيه، ناهيك أن يتكلم فيه بظنه وحدسه. وقد جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن آية قصيرة، وهي قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، ما معنى الأب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ثم سئل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية نفسها: ما معنى الأب؟ فقال: ويح عمر وأبيه وأمه إن قال في كتاب الله بما لا يعلم. هذا وهم قد شهدوا نزول الوحي، وهم من أفصح الناس لسانا وأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخبره، ومع ذلك تخوفوا أن يقولوا في شرع الله وفي كلام الله عز وجل ما لم يكن منقولا ومأثورا ويحتمله النص. ولذا فإن القول في كتاب الله عز وجل خطير، وهو من أخطر الذنوب وأشدها عند الله عز وجل، أن تقول في كتاب الله بغير علم، بغير علم. وقد روينا في الأثر أن من قال في كتاب الله بغير علم فأصاب فقد أخطأ. فما دام قد تكلمت بغير علم وبغير هدى ولا بصيرة، وإن ما ظهر على لسانك كان صوابا فقد أخطأت. إذن من الذي يتكلم في كتاب الله عز وجل؟ لا يتكلم في شرع الله وتفسيره إلا العالم بلسان العرب، والعالم بوحي الله عز وجل من الكتاب والسنة. ومن كان جاهلا في واحد ومن كان جاهلا بواحد من هذين الأمرين فليحذر الحذر كله أن يتكلم في كتاب الله عز وجل بغير علم، فإنه على شفا جرف خطير لربما أهلكه في دينه ودنياه. إذن كل تفسير لكتاب الله عز وجل يخالف لسان العرب فإنه مردود على صاحبه، غير مقبول. هو الذي يسمى بتفسير الباطل، هو الذي يسمى بتفسير الإشاري غير المقبول شرعا، وغير ذلك من المعاني. القيد الثاني لا بد أن يكون متوافقا مع الكتاب والسنة، أي أن لا يضرب الكتاب ببعضه ولا يضرب الوحي ببعضه، لأن السنة من وحي الله عز وجل. ألم تسمع قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل. فلا يضرب المسلم كتاب الله بعضه ببعض، ولا يضرب المسلم كتاب الله عز وجل بما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة أنه قال: هلاك أمتي في الكتاب، هلاك أمتي في الكتاب، أي في القرآن، في كتاب الله عز وجل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون كذلك، قال: يتأولونه على غير وجهه، يتأولونه على غير وجهه فيهلكوا. إذن أيها المسلم احذر أن تتأول كلام الله عز وجل بغير ما يحتمله كلامه جل وعلا، فإن من أمة محمد كما نطق النبي صلى الله عليه وسلم من يهلك بسبب تأوله في كتاب الله عز وجل ما لم يحتمله اللفظ وما لم يكن متوافقا مع شرع الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. إذن أرخ لها سمعك وأرخ لها فؤادك وتأمل في هذه الآية العظيمة التي نعمل بها في اليوم 5 مرات على أقل تقدير. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة. هذه الآية وهي قوله إذا قمتم إلى الصلاة، أو هذه الجملة، أخذ منها العلماء نحو من 20 حكمة، وسأورد بعض هذه الأحكام التي تناسب مقامنا. فقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، العلماء يقولون إذا هذه تسمى بإذا الفجائية، فيأتي شرطها عقب فعلها. وهذا استدل به العلماء على أن الوضوء له موجب يوجبه، وعلى أن له موجب يكون مستحبا عنده. إذن الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ويكون الوضوء واجبا إذا أراد المسلم أداء عبادة من العبادات التي يشترط لها الوضوء، وهو الصلاة والطواف بالبيت وقراءة القرآن، فهذه العبادات يشترط لها الطهارة، من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فإذا وجد أحد نواقض الوضوء الثمانية أو موجبات الغسل الخمسة أو الستة، فإنه حينئذ لا يجوز لك الإتيان بهذه العبادة التي تشترط لها الطهارة إلا وقد رفعت الحدث الأصغر والأكبر. والأمر الثاني وهو الذي نستنبطه من هذه الآية، جزاك الله خير، والأمر الثاني الذي نستنبطه من هذه الآية أن هذه الآية تدل على أنه يستحب الوضوء مع أنك متوضئ قبله. انظر، يستحب الوضوء مع أنك على طهارة وعلى وضوء، ولكنه لا يستحب تكرار الوضوء دائما، وإنما قال العلماء إنما يستحب الوضوء إذا فصل بين الوضوء الأول والوضوء الثاني بعبادة يجب لها الوضوء. أعيد مرة أخرى، الوضوء يستحب ليس واجب. متى يجب الوضوء؟ سنتكلم عنه بعد قليل. نحن نتكلم الآن عن الوضوء المستحب. متى يستحب لك أن تتوضأ؟ وهذه من معاني إسباغ الوضوء، من معاني إسباغ الوضوء أن تكثر من الوضوء فتتوضأ مرة بعد مرة وإن لم ينتقض وضوءك. وليس كثرة الوضوء بمستحب على الإطلاق، وإنما المستحب أن يكون بين الوضوء الأول والوضوء الثاني عبادة واجبة يشترط لها الطهارة، كأن تفصل بين الوضوء الأول والوضوء الثاني بصلاة، أو أن تفصل بينهما بطواف، أو أن تفصل بينهما بقراءة القرآن، فيكون بينهما عبادة يشترط لها الطهارة. ولذلك فإن كثرة الوضوء من غير موجب للاستحباب أو موجب لنقضه فإنه عند أهل العلم مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من غير موجب. إذن لابد أن يكون له ناقض بعد الوضوء الأول، أو أن يفعل بعد الوضوء الأول عبادة يشترط لها الوضوء كصلاة ونحو ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما المكفرات قال إسباغ الوضوء على المكاره، فأن يكثر المرء من الوضوء. وبلال رضي الله عنه قال ما صليت قط إلا وتوضأت، فدل ذلك على أنه لكل صلاة يستحب وضوء لا على تكرار الوضوء. ويناسب هنا أن أذكر فائدة قد يقع فيها بعضنا يظن أنه يؤجر بها، وهو في الحقيقة إنما هو آثم وليس بمأجور. وذلك أن بعض الناس قد يأتيه الشيطان فيوسوس عليه في وضوئه فيظن أن وضوءه قد انتقض، فحينئذ يعيد الوضوء مرة بعد مرة، بل ربما في الوضوء الواحد يأتيه الشيطان فيوسوس عليه فيظن أنه لم يغسل يده أو لم يمسح رأسه أو لم يغسل رجله ونحو ذلك، فيعيد غسل العضو مرات متعددة كثيرة. وقد ذكر العلماء ورحمة الله عليهم أن من فعل ذلك من غير موجب أنه للإثم أقرب، إذ الشرع لم يأمر بإعادة العبادة الواجبة. الإعادة الواجبة إذا لم يحكم بفسادها أو بنقصها في أثناء الوقت فإنه لا يؤمر بإعادة، إذ الإعادة إما إعادة مطلقة فيكون بسبب فساد العبادة، أو إعادة في أثناء الوقت، وذلك فيما إذا وجد فيها بعض النقص، والإعادة في أثناء الوقت إنما يقول بها فقهاء المالكية والحنابلة فقط دون الشافعية والحنفية، وهم يرونها عند نقص بعض السنن المؤكدة في الوضوء. طيب نرجع لمسألتنا، إذن الوسواس ليس من الدين في شيء، وليس مشروعا البتة تكرار العبادة لأجله، فإنه ليس بموجب يشرع له تكرار العبادة. إذن في قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أخذنا منها حكما، وهو أنه يستحب لك أن تتوضأ عند كل صلاة، سواء كان قد انتقض وضوءك قبل ذلك أو لم ينتقض، وسواء كانت الصلاة مستحبة أو كانت نافلة. والدليل على ذلك أننا قلنا إنما أنه أن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة، فجعل كل صلاة يستحب لها الوضوء ويشرع لها الوضوء، إما على سبيل الاستحباب، سقاك الله من حوض نبيه، إما على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب. إذن أخذنا هذا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. المعنى الثاني العظيم من هذه الآية أن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فجعل شرط الفعل الأول من أفعال الوضوء وهو غسل الوجه أن شرطه إرادتك القيام إلى الصلاة. ومعنى ذلك أننا نقول أن من أركان الوضوء أو شروطه النية، فمن لم ينوي الوضوء فإنه حينئذ لا يصح وضوءه. ومثل ذلك ما كان في معناه كالغسل والتيمم، فلا بد فيهما من النية. من أين أخذنا ذلك من الآية؟ من قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فجعل من شرط البداءة بغسل اليد إرادة القيام للصلاة، وإرادة القيام للصلاة هي النية. ولنقف هنا مع النية عددا من الوقفات المهمة. الوقفة الأولى أننا نقول، أو المسألة الأولى أننا نقول، إن النية شرط للوضوء، فلا يصح وضوء بلا نية. وهنا عبرت بأنه شرط ولم أقل إنه ركن، لأن بعضا من أهل العلم يقول إن النية ركن وبعضهم يقول إنها شرط، والصواب أن النية شرط وليست بركن. وما الذي ينبني على أنها شرط وليست بركن؟ ينبني عليها حكمان. وانتبهوا أيها الإخوة لهذه الأحكام، فإن معرفة هذه الأحكام ومناطها مهم جدا، إذ من أفضل القربات إلى الله عز وجل أن تتعلم أحكام شرعه. نحن قلنا إن النية شرط في الوضوء وليست بركن، وينبني على أنها شرط وليست بركن حكمان. الحكم الأول أنه لا يلزم أن تكون النية موجودة مع أول العمل، بل يجوز أن تتقدم النية قبله بيسير، وهذه مسألة مهمة جدا. فلا يلزم أن تكون النية موجودة عند أول العمل، بل يجوز أن تكون متقدمة عليه بيسير. المسألة الثانية أنه لا يجب استصحاب ذكرها عند أول العبادة ولا في أثنائها، لا يلزم استصحاب الذكر، وإنما يجب استصحاب الحكم بألا تنوي القطع. إذن أعيد وأسأل، قلنا إن النية شرط في الوضوء وليست ركنا، وينبني على ذلك حكمان. الحكم الأول وهو ماذا؟ من يذكرنا من الإخوان غير الإخوان القريبين؟ ينبني على أن النية شرط وليست بركن حكمان. الحكم الأول، سامي شيخ، هذا الحكم الثاني. الحكم الأول، لأن الثاني له تعلق بالأول. الأول أنه لا يلزم أن تكون متوافقة مع أول العمل، بل يجوز أن تكون متقدمة عليه. الثاني ما ذكره أخونا الفاضل قبل قليل، وهو أنه لا يلزم استصحاب ذكرها لا في أول العمل ولا في أثناء العمل. لماذا نقول ذلك؟ لأن كثيرا من الناس يظن خلاف ما ذكر العلماء، فتجده عند ابتداء الصلاة أو عند ابتداء الوضوء أو عند ابتداء الصوم وغيرها من العبادات التي تشترط لها الطهارة يستحضر النية عند ابتدائها، وليس ذلك بلازم، ليس بلازم، بل إن وجود النية قبل ذلك كافية. فإن المرأة إذا ذهب إلى حنفية الماء ليتوضأ منها، لو سأله كل أحد، لو سأله صاحبه: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أنا ذاهب للوضوء. هذه هي النية، انتهت. عندما تخرج من بيتك متجها إلى مسجد الله وبيت الله الحرام، ما الذي تقصده؟ ستقصد الصلاة، هذه نية الصلاة. فخروجك من بيتك لم يخرجك إلا الصلاة، فهذه هي النية المتقدمة، فحينئذ لا يلزم أن تستصحبها أثناءها ولا في ابتدائها. وكذلك في أثناء العبادة، في أثناء الوضوء، فلو استصحبت أو فلو نسيت في أثناء الوضوء وأثناء الصلاة أنك تنوي الصلاة أو الوضوء فعبادتك صحيحة، لأنه لا يلزم استصحاب النية. وعندنا هنا مسألة ثانية أخرى. إذا المسألة الأولى عرفنا أن النية شرط وليست بركن لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الصوم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فمن أكل أكلة السحر فقد بيت النية من الليل. المسألة الثانية معنا أننا نقول إن النية أمرها سهل جدا جدا سهل، ولذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر النية، بل قال حديثا واحدا وهو حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فبين أن الأعمال من شرطها النية، فقال إنما الأعمال، وما الكافة هذه إذا دخلت على إن تكف عملها لكنها تزيد في المعنى فتفيد الحصر، إذ ألفاظ الحصر ثلاثة أو أربعة على خلاف بين الأصوليين والنحويين، منها دخول ما الكافة على إن التي تكف عملها وتفيد الحصر في معناها، فلا يصح عمل إلا بالنية. إذن النية أمرها سهل جدا ولا تحتاج إلى نية. شوف عبارتي، النية لا تحتاج إلى نية. كيف هذا الشيء؟ القاضي عياض اليحصبي من علماء المغرب رحمة الله عليه المالكي كان يقول إن من البدع في العبادة نية النية، فيقول إن نية النية بدعة. نية النية بدعة. كيف نية النية؟ أن المرأة قبل وضوئه أو قبل صلاته أو قبل صومه وإحرامه يقف ويحدث نفسه أنه ينوي العبادة الفلانية. يقول أهل العلم ومنهم القاضي عياض إن نية، سميها نية النية، إن نية النية بدعة ليست بواجبة، لأن المرأة نيته أمرها سهل، فقصد المرء للعبادة وذهابه للمسجد وفتحه حنفية الماء وإتيانه بطست الذي فيه الماء والانتقال من مكانه إلى مكة، هذه هي النية، هذه النية. فأمر النية سهل جدا، فنية النية بدعة كما قال القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. وبعض الناس يزيد على ذلك ويتلفظ بالنية، وقد ذكر أهل العلم أن التلفظ بالنية ليس بمشروع، لا يشرع التلفظ بها، لا يشرع، فهو غير مشروع، بل الأفضل للمسلم ألا يتلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية قط في أي مسألة، اللهم إلا في أمرين فإن تلفظه بهما ذكر وليست نية، وهو عند الذبح قال اللهم هذا منك ولك عن محمد وآل بيته، هذا نسك، فحينئذ يكون التلفظ به مقصودا. وعند التلبية بالحج والعمرة فإن التلفظ به نسك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، فالتلفظ به نسك. وما عدا ذلك فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به، فدل على أن التلفظ غير مشروع والأفضل للمسلم ألا يتلفظ. بل قال أهل العلم إن جهر بالنية، يعني تلفظ بها وبرفع صوت، فقد ذكر بعض أهل العلم أن الإجماع منعقد على أنها بدعة، وهو رفع الصوت بالنية، هذا بإجماع أنه بدعة. وأما التلفظ من غير رفع صوت فهو خلاف السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أخذنا منها حكمين، نأخذ منها الحكم الثالث حينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أخذ منه بعض أهل العلم أن من نواقض الوضوء النوم، لأن القرآن حمال أوجه كما ثبت ذلك عن أبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهما، فالقرآن حمال أوجه بالشرطين اللي ذكرناها قبل قليل، ألا يخالف لسان العرب وألا يخالف نصا من الكتاب والسنة. فهنا قوله إذا قمتم يحتمل أن يكون قمتم إلى الصلاة نفسها أو قمتم من النوم إلى الصلاة، لأن العرب أحيانا تطلق على الاستيقاظ قياما فيقول قام من النوم، فحينئذ نعلم فتدل هذه الآية على أن من نواقض الوضوء النوم، وقد جاءت السنة مؤكدة على هذا المعنى، فقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. السه هو المكان الذي تخرج منه الريح وهو الدبر، والوكاء مثل الكيس تربطه بحبل، فالعين بمثابة الحبل الذي يربط به الكيس. فإذا نام المرء انفك الوكاء، فحينئذ كان ذلك مظنة لخروج الريح من المرء. والقاعدة عندنا أن كثيرا من الأحكام تناط بالمظنة، وتنزل فيها المظنة منزلة المئنة، فلو جاءنا امرؤ وقال: أنا نائم ولكني متيقن أنه لم تخرج مني ريح، نقول: قد انتقض وضوءك وإن كان. وقد ذكر بعض أهل العلم وهو الإمام النووي رحمة الله عليه أن أحد العلماء كان يحدث، فقال له رجل: لماذا المرء إذا نام يؤمر بغسل اليدين؟ هذه مسألة أخرى سنشير له فيما بعد. فقال: لأن المرأة إذا نام كانت يده مظنة لوقوعها على النجاسة أو على عورته. فجاء ذاك الرجل وقال: أنا متيقن. فلما أراد أن ينام أتى بيديه وربطهما إلى سريره، قال: أنا متيقن أن يدي لن تصيبها نجاسة. قال: لكي أثبت لك أن المرء ربما يكون أو أن تكون يداه سليمتين من مس النجاسة. يقول النووي: فلما استيقظ إذا بيديه على عورته في بدء استيقاظه. أراد الله عز وجل أن يبين لك أنك لا تتحدى هذا من جانب، ومن جانب آخر لكي يعلم المؤمن، ولربما كان هذا لهذا الرجل تنبيها وتذكيرا، ليعلم المؤمن أنه إذا جاءه أمر من الله عز وجل وثبت به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على العين والرأس، سمعا وطاعة لله ورسوله. يقول ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. جاءك الأمر سمعا وطاعة، أمرت بالوضوء توضأ، أمرت بالاستنجاء والاستجمار فاستنجي واستجمر، أمرت بغير ذلك من الأحكام فاعملها كما أمر الله عز وجل. إذن هنا قاعدة ذكر أهل العلم كالزركشي بدر الدين شمس الدين الزركشي وغيره أن بعض الأحكام تكون مناطة بالمظنة وإن تيقنت الحقيقة بخلافه، وهي المئنة بخلافه. ومن هذه المسألة واستأتينا مسألة مس المرأة وغيرها من الأحكام. إذن النوم ناقض للوضوء في كتاب الله وأيدته السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سأتكلم في هذه المسألة ببعض البسط لأني أرى كثيرا من الإخوان حتى قبل الصلاة قبل قليل كانوا يفترشون وينامون في المسجد. ليس كل نوم يكون ناقضا، بدليل أنه قد ثبت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم وينامون كذا وينامون ولا يؤمروا ولم يؤمروا بإعادة الوضوء. فدلنا ذلك على أن هناك نوما يؤمر فيه بإعادة الوضوء فيكون ناقضا، وأن هناك نوما لا يكون ناقضا. ما الدليل؟ السنة. والفرق والضابط بينها قالوا أن النوم اليسير لا ينقض، بينما النوم غير اليسير يكون ناقضا، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن كل شيء أصعب صعب التحرز منه. والأمر الثاني أن في إعماله على كليته مشقة وحرج، فإن الله يعفو عن يسيره، مثل عفو الله عز وجل عن يسير النجاسة فلا يلزم غسلها، مثل عفو الله عز وجل عن يسير العورة، فإذا انكشف يسير من العورة في أثناء الصلاة عفي عنه، وهكذا. طبعا هو يسير العورة في يسير الزمان، يسير العورة في يسير الزمان، وسنتكلم عنها إن شاء الله ربما في الدرس القادم إن شاء الله. طيب نعم، ماذا كنت تقول؟ نعم، ماذا كنا نتكلم عن؟ نعم، أن الله عز وجل أو أن الله عز وجل خفف عنا فجعل النوم اليسير ليس بناقض، ولكن هناك خلاف بين أهل العلم وهو خلاف قوي، كيف تفرق بين النوم اليسير والنوم غير اليسير؟ فبعض أهل العلم قال إن النوم الذي يكون ناقضا للوضوء هو النوم المستغرق الذي يكون فيه المرء غير عالم بنفسه، غير عالم بنفسه، فلربما خرجت منه ريح وهو لا يعلم، فحينئذ حينما كان مستغرقا أي النوم فإنه حينئذ يكون ناقضا. وأما إذا كان المرء يعي بمن بجانبه فيعلم بمن يتحرك ويسمع من يتكلم ويعي كل شيء يحدث بجانبه، بل لو أخذ شيء من تحت رأسه لانتبه، فإنه حينئذ لا يكون ناقضا. هذا قول لبعض أهل العلم وهو قوي، ولكن يشكل على هذا القول التطبيق، فإن كثيرا من الناس تراه ينام بجانبك ثم يستيقظ فتقول له هل نمت؟ يقول لا لم أنم إلا أقل من نصف دقيقة، تقول نمت ساعة ونصف. هذا كثير، وخاصة ممن يكون متعب الجسد مثل أيام الحج والعمرة مثل هذه الأيام. إذن هذا غير منضبط عند كثير من الناس. بل أنبئكم قصة لأحد الناس، رجل يقول نمت فاستيقظت فإذا بي لم أنم إلا 10 دقائق فقط، فقط 10 دقائق أو أقل، يقول لم أستنكر شيئا إلا 10 دقائق، حتى الساعة 10 دقائق، لكني لاحظت شيء واحد وهو أني جائع جوع شديد جدا، فلما ذهبت إلى المطعم أو إلى المطبخ لآكل وجدت أخي وأنا أتكلم أنا وإياه، إذا بي قد نمت 24 ساعة و10 دقائق من شدة استغراقه في النوم. وغالبا هؤلاء الشباب الصغار يعني يستغرقون في النوم، لكن كلما طال عمر المرء كلما خف نومه وكثر استيقاظه وتوقظه في أثناء نومه. إذن المقصود من هذا، أريدك أن تعلم أن هذا غير منضبط. ولذا قال علماؤنا أن الضابط في معرفة النوم اليسير من النوم الكثير الهيئة. ماذا؟ الهيئة، كيف هيئتك وأنت نائم؟ فإن نمت مضطجعا سواء على ظهرك أو على جنبك أو على بطنك فإنه ينقض الوضوء قليله أو كثيره ما دام قد غاب عقلك ولو لحظة واحدة. إذا النوم المضطجع ما دام قد ذهب جاءك النوم ولو يسيرا فإنه حينئذ يكون ناقضا. ومثله نوم المتكئ الذي يتكئ على نوم المتكئ الذي يتكئ على جدار ونحوه. ومثله المستند الذي ومثله المستند على جدار أو المعتمد على عصا، لأن الاعتماد يكون على عصا والاستناد يكون لجدار بالظهر. إذن المعتمد على عصا والمستند على جدار إذا نام ولو قليلا فإنه ينتقض وضوءه. ما الدليل؟ سليمان عليه السلام مات، والموت هو الموتة الكبرى والنوم هو النومة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى الله عز وجل النوم موتا وهو الموتة الصغرى. كيف مات عليه السلام وعلى نبي صلى الله عليه وسلم؟ مات وهو قائم معتمد على عصاه، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته وهي العصا التي اعتمد عليها، فدل ذلك على أن النائم إذا كان معتمدا بكليته أو مستندا فإنه ينتقض وضوءه مطلقا. طيب، وأما إن كان قائما أو راكعا أو جالسا غير معتمد ولا مستند فإنه لا ينتقض وضوءه. ولذا الصحابة كيف كانوا؟ كانوا يجلسون فينامون فتخفق رؤوسهم، شوف تخفق رأسه، ومع ذلك لم يؤمروا بإعادة الوضوء ولم ينتقض وضوءه. إذن قبل أن ننتقل للجملة الأخيرة الثالثة في هذه الآية، قلت لكم قبل قليل أنا سأسأل في كل مسألة، ركزوا معي، النائم يجب أن يستيقظ، أول مرتين سأسأل، بعد ذلك سأختار النائم سأختاره، فانتبهوا معي. قلت قبل قليل أن النوم ناقض في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم؟ لا ليس نعم، نعم ولا بلى؟ أليس كذلك؟ بلى، لا تقول نعم، لو قلت نعم إذن لا ليس كذلك، قل بلى. نعم. وعرفنا أن النوم ينقسم إلى نومين، إلى نوعين، ناقض وغير ناقض. وقلنا إن لأهل العلم مسالك، أهمها مسلكان في التفريق بين النوم الناقض وغيره، وأن الأظهر التفريق باعتبار الهيئة. السؤال: ما هو النوم الناقض باعتبار الهيئة؟ غير أخونا، نريد شخصا آخر. أخص جيب السؤال عشان ما نسألك مرة ثانية. يلا. أن يكون مضطجعا أو مستندا، أي مسندا ظهره، أو معتمدا على عصا ونحوه. النوم غير الناقض: قائما، جالسا، راكعا على الصحيح. لأن بعض العلم يقول الراكع مثل المستند كأنه على عصا، لكن نقول لا، الراكع شبيه بالقائم، فإذا نام سقط على وجهه، النوم المستغرق. جزاك. ساجد ملحق بالمضطجع، ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. الساجد ملحق بالمضطجع. طيب، إذا انتهينا من يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وأنا أقول لكم غير مكابر، لو جلسنا اليوم كله في هذه الكلمة من كلام الله عز وجل، والله لانقضى اليوم ولم ينقض الأحكام الفقهية منها ناهيك عن الأمور البيانية والبلاغية. كتاب الله عز وجل فيه حكم ما بينكم، ثقة عمياء، أن كل حكم هو في كتاب الله عز وجل، كل حكم بلا استثناء. يقولون إن امرأة دخلت على ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: يا ابن مسعود، وكان ابن مسعود أميرا على الكوفة، فقالت: يا ابن مسعود، أو يا أبا عبد الرحمن، ما حكم نمص شعر الوجه أو شعر الوجه على الأفصح؟ فقال: لا يجوز. فقالت: أين هذا في كتاب الله؟ فقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره ولم أجد هذه الآية. فقال ابن مسعود: بلى، هي في كتاب الله. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابه، فيجب علينا أن نجتنبه. ثم قالت تلك المرأة: إني لأظن نساءك يفعلنه لأنك أمير، فلا بد أن يتجملن وعند كمال. فقال لها: ادخلي. هكذا طالب العلم والمتعلم بأحكام شرع الله يجب أن يكون أول من يعلمه الأحكام أهل بيته. قال: ادخلي إلى أهلي، انظري إلى زوجتي وإلى بناتي، فإن رأيت أحدا منهن تفعل ذلك فهي طالق. فدخلت ثم خرجت قالت: صدقت، كلهن امتثلن أمر الله عز وجل وأمر رسوله. إذن المقصود أن كتاب الله عز وجل فيه كل شيء، إما بنصه أو بعمومه أو بإطلاقه أو بغير ذلك. حتى قال الشافعي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الجليل الذي لم يؤلف في الإسلام مثله، هو كتاب الرسالة، هذا الكتاب عظيم جدا، قال عنه الإمام أحمد: إن للشافعي منة على كل رجل منتسب للحديث بسبب تأليفه هذا الكتاب العظيم. يقول الشافعي: إن في كتاب الله عز وجل كل الأحكام، ولكن تحتاج إلى مزيد تأمل حتى تجد الدلالة الدالة على هذا الحكم. قال: وهذا يفتح الله عز وجل به على بعض دون بعض. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة، نأخذ حكما رابعا في قوله إذا قمتم إلى الصلاة. هذا يدلنا على أن كل عبادة لها حكم الصلاة فيشترط لها الوضوء. كل عبادة لها حكم الصلاة فيشترط لها الوضوء. أما الصلاة فلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، أل هنا تحتمل العهد، أي الصلاة المعهودة وهي الخمس والنوافل، وتحتمل أن تكون الجنس، أي كل ما يكون له حكم الصلاة. ما الذي له حكم الصلاة؟ عدوا معي. أولا الطواف بالبيت، فإن الطواف بالبيت له حكم الصلاة. أين هذا الدليل عليه؟ قالوا: لأنه قد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. فدل على أنه لا بد من الطهارة من الحدثين لأجل الطواف. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، وذلك عندما حاضت، ولم تمنع من الطواف إلا لأجل الطهارة. فدلنا ذلك على أنه يشترط الطهارة من الحدثين لأجل الطواف بالبيت لأنها صلاة. هذا واحد. الأمر الثاني سجود التلاوة. بعض أهل العلم يقول إن سجود التلاوة له حكم الصلاة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر ندب بأن يخر المرء عند السجود، ويخرون للأذقان سجدا، وهي من آيات السجدة، فيخر. ولذلك يقول العلماء إنه يستحب للمسلم إذا قرأ آية فيها سجدة وأراد السجود أن يقف ثم يخر وهو قائم موافقة للآية. نص على ذلك الإمام أحمد والشيخ تقي الدين وغيرهم، موافقة للآية، فيستحب لها أن يخر، أن يكون من قيام. وكذلك يستحب، وبعضهم يقول يجب، أن يكون بتكبير، ويستحب له في قول أكثر أهل العلم أي بعد سجود التلاوة أن تسلم له. إذن هذه الأمور مشابهة للصلاة، فدل ذلك على أن سجود التلاوة له حكم الصلاة. ولذا قال بعض أهل العلم إن سجود التلاوة صلاة فيشترط له الطهارة، وقال بعضهم إنه ليس له، ليس صلاة، والمسألة فيها قولان. والأحوط للمسلم أن يأخذ بقول الجمهور وقول جماهير أهل العلم أنها صلاة، فلا يسجد سجود التلاوة إلا إذا كان على طهارة، هذا هو الأحوط. وكذلك يقال في سجود الشكر وغير ذلك. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الركن الثاني من أركان أو من فرائض الصلاة. خلنا نقول من فرائض، لأن الفريضة تشمل الركن وتشمل الشرط. الفريضة الثانية من فرائض الوضوء هو غسل الوجه. وقبل أن نبدأ بغسل الوجه، أنت قبل الوضوء تفعل أشياء أخرى. كل هذه الأشياء التي تعمل قبل غسل الوجه وبعد النية ليست من أركان الوضوء، وإنما هي من مندوباته، مثل غسل اليدين ثلاثا، ومثل التسمية على قول بعض أهل العلم، لأنه قد جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد: لا يصح حديث فيه، لكن العمل عليه. معنى قوله إن العمل عليه يعني عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قاله. وقد جاءت أحاديث كثيرة بمعنى، وطريقة جمع من أهل العلم كأحمد وغيره أنهم لا يصححون الحديث بشواهده، وإنما يعملون به بالشواهد، يعملون به عملا بالشواهد. وهذا معنى قيل أحد الأقوال في معنى تحسين الترمذي للحديث. نرجع لمسألتنا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بعض أهل العلم حسنه، وبعضهم قال إن العمل عليه كأحمد، دليلهم، فدل ذلك على أن التسمية واجبة وليست ركنا. التسمية واجبة وليست ركن. معنى كونها واجبة أي إذا نسيتها أو جهلت وجوبها أو سهوت عنها فإنها تسقط، بخلاف الأركان الأخرى كغسل الوجه واليدين فإنه ليس فإنه ركن، فإن نسيته لم يصح وضوءك. يقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. عندنا أهم مسألة هنا عندنا: ما هو حد الوجه؟ سأذكر لكم حد الوجه ثم أسأل فيه مباشرة. حد الوجه قالوا هو من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين طولا، احفظها، سأسأل عنها، من منابت الشعر في علو الرأس إلى من حدر من اللحيين، هذان هما اللحيان اللذان يتحركان بتحرك عظم اللحيين، هذا هما اللحيان عظمان، إلى من حدر من عظم اللحيين طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. طيب، من يعيد هذه؟ من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين، نأخذها ومن الأذن إلى الأذن، نأخذها جملة جملة، ركزوا معي، ركزوا. من منابت الشعر، بعض الناس يكون شعره ينبت كغالب الناس في بعد جبهته وأول رأسه، وأغلب الناس كذلك. بعض الناس ينحسر شعره فيكون ماذا نسميه؟ أقرع. هل نقول إن الأقرع يبدأ غسل وجهه من منابت الشعر في نصف رأسه؟ طيب، هناك شخص ينبت الشعر في جبينه وتسميه العرب بالأفرع. الفرق بين الأفرع والأقرع نقطة، لكن في الحقيقة عالم مختلف. هذا شعره على رأسه وجبينه، والثاني لا شعر لا على جبينه ولا على رأسه. يقول العلماء: ولا عبرة بالأقرع ولا بالأفرع، وإنما العبرة بعامة الناس. يعني منابت الشعر عادة هنا، قد الشخص يحسر بعض الجوانب من الرأس، لكن العبرة بالمنابت المعتادة، وهو فصل ما بين الجبهة وهامة الرأس، هذا يسمى بدء الطول. من هنا قلنا وحده المنتهى أين؟ إلى من حدر من اللحين. هنا هذا من حدر من اللحين، هذا يسمى حد الوجه، سمي وجها لأنه يواجه الناس ويقابلهم. الرقبة هل هي من الوجه؟ بإجماع أهل العلم ليست من الوجه، بإجماع، لا خلاف بين أهل العلم أنها ليست من الوجه مطلقا، فلا يشرع غسلها عند الوضوء، لا يشرع. بل قد قال أهل العلم إن من غسلها ظانا استحباب غسلها فقد ابتدع ما لم يكن متأولا، غير مشروعة مطلقا، ليست في كتاب الله ولا في السنة غسل الرقبة. تخليل اللحية مسألة أخرى سأذكرها بعد قليل. إذن عرفنا الطول. الأمر الثاني العرض من الأذن إلى الأذن. عندنا قاعدة وسنحتاج لها بعد قليل، واحفظوا هذه القاعدة، فإن هذه القاعدة قاعدة لغوية شرعية، وهي أن الحد لا يدخل في المحدود. لما واحد يسألك بيتك إلى أين؟ تقول بيتي إلى المسجد. المسجد يدخل في بيتك؟ لا. لما تقول بيتي إلى الشارع، الشارع ليس من بيتك. بعض العلماء يطلق هذه القاعدة، وبعضهم يجعل لها استثناء إذا كان الحد من جنس المحدود فيدخل، وإلا فلا. وقال بعضهم لا يدخل مطلقا إلا بقرينة، وسيأتي فائدة هذا الاستثناء إن شاء الله في غسل اليد. إذن لما نقول إن الحد لا يدخل في المحدود والأذن ليس من جنس الوجه، إذن الأذنان ليس من الوجه، الأذنان ليست من الوجه، وهذا بإجماع أهل العلم. طيب انظروا معي، هذا البياض الذي يكون بين الأذن وبين اللحية، كل الناس في بياض يسير بين الأذن وبين اللحية، هل هذا من الوجه أم من الأذن؟ من الوجه، فحينئذ يجب غسله، يجب غسله. هذه واحدة. المسألة الثانية، العينان هل هما من الوجه أم لا؟ نقول الجفون من الوجه، أما داخل العين فليس من الوجه. وقد ظن بعض أهل العلم كابن عمر رضي الله عنه أن داخل العينين من الوجه، فكان يغسل داخل عينيه، ثم بعد ذلك تبين له خطأ اجتهاده رضي الله عنه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا عرفوا خطأ قولهم رجعوا عنه ولم يتعصبوا لقولهم، لأنهم إنما يتعبدون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فتركها، ولكن بعد ماذا؟ بعد ما أثر في نظره. إذن داخل العين لا تغسل، وكل وسخ أو وسخ ويصح جعله بالصاد، فإن هذه مما تقلب فيه الصاد مع السين، فكل وسخ يكون في داخل العين فإنه حينئذ لا يضر ولا يلزم إزالته، لأن داخل العين. المسألة الأخيرة وهي مهمة جدا، الشعر الذي يكون في الوجه، ويصح أن تقول شعر بفتح العين ويصح أن تقول شعر، فالوجهان لغويان صحيحا. الشعر الذي يكون في الوجه ما هو؟ نبدأ بما هو قبل أقسامه. يقولون الشعر الذي في الوجه كثير جدا، لأعد أنا وأنتم بعضه، سأقول لكم مؤشر أين يقع هذا الشعر. أين يقع الشارب؟ هذا من الشعر. الشارب كلنا يعرفه، اللحية كلنا يعرفها التي تكون على العظمين، هذا نوعان. العارضان وهما الذي يكون فوق اللحيين، هذا تسمى العارضان. الحاجبان والرموش أربع، فكم المجموع الآن؟ أربعة واثنين واثنين واثنين، كم صارت؟ لا، اثنان اثنان واثنان واثنان وأربعة، عشرة. الأهداب أربعة، الأهداب أربعة، الأهداب أربعة. طيب، بقي اثنان وهما السبالتان، أخرتهما لأني أريد أن تعلموا سنة فيها. السبالتان، أين السبالتان؟ التي تكون بجانب الشارب، هذه تسمى السبالة. تكلم عنها العلماء مسألة، هل السبالتان ملحقتان باللحية أم هما ملحقتان بالشارب؟ وبناء عليه استحباب الحف في الشارب واستحباب الإعفاء للحية. المحققون من أهل العلم وهو المعتمد مذهب أحمد أنهما ملحقان بالشارب، فالسبالتان من الشارب فيجوز قصهما بل يستحب قصهما. هذه فائدة. هذه الشعور هي من الوجه أم ليست من الوجه؟ من الوجه. يجب غسلها أم لا؟ طيب، هل يجب غسل الجلد الذي يكون تحتها أم لا؟ ما رأيكم؟ الجلد الذي يكون تحت الشعور يغسل. طيب، انظروا معي، نقول هذه الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، احفظوها، سأسأل فيها بعد قليل وسأسأل من الجهة هذه، فاحفظوا يا أهل هذه الجهة، ركزوا معي. الشعور التي في الوجه تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. شعر خفيف يشف عن الجلد، وشعر كثيف يستر الجلد، وشعر مسترسل زائد عن حد الوجه. ما هي الأقسام الثلاثة؟ أخونا أنت إيتيني بقسم. نعم، لا ما قلت لك أعطني الحكم، لا أريد منك الحكم، أريد أنواع الشعر. أريد، طيب تقف لأني ما أسمع إلا وأنت واقف وعليك أمر. شعر خفيف ماذا يفعل؟ يشف تحته البشرة مثل الزغب، يسمونه الزغب، وهو شعر خفيف يوجد في الخدين وبعض الناس على شاربه إذا حفه. وشعر كثيف يستر الجلد مثل الشعر الذي يكون على الحاجبين أو يكون في اللحية أو الشارب لمن لم يخففه جدا. والنوع الثالث المسترسل الذي يكون زائدا عن حد الوجه الذي بيناه قبل قليل. واضح؟ سأذكر الأحكام فانتبهوا يا أهل الشق الأيسر، أو كلكم إن شاء الله أهل اليمين باعتبار جانبكم. طيب، النوع الأول وهو الشعر الخفيف يجب غسل الجلد الذي تحته، البشرة، يجب غسل البشرة لأنه خفيف يشف عن البشرة فيجب غسل البشرة. والنوع الثاني وهو الذي يستر الظاهر فيجب غسل ظاهر الشعر، ركزوا معي، يجب غسل ظاهر الشعر ويستحب غسل باطنه وهو الذي يسمى بتخليل اللحية، ولا يشرع غسل البشرة بإجماع حكاه النووي. هذه مسألة مهمة أعيدها، الثالثة ستعيدها أنت، انتبه معي. الشعر إيش؟ الكثيف الذي يستر لون البشرة يتعلق به ثلاثة أشياء. الظاهر، ما هو الظاهر؟ الذي يراه الناس يجب غسله، وسأتكلم بعد قليل ما معنى الغسل. يجب غسل الظاهر، يجب غسل الظاهر. الباطن، باطن الشعر وهو الذي لا يراه الناس، يكون خلف من الجهة المقابلة أو الشعر الذي يكون داخل، لا يجب غسله وإنما يستحب تخليله وهو غسل باطنه، يستحب التخليل. وسيأتي أن للتخليل ثلاثة هيئات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنذكرها. وأما البشرة فباتفاق أهل العلم باتفاق حكاه النووي أنه لا يشرع غسل البشرة، لا يستحب، بل من فعله معتقدا وجوبه فنقول قد خالفت ما أمر به من حيث الوجوب، بل حتى غير مندوب ولا سنة ولا شيء، وإنما يغسل الظاهر. ولذلك بعض الإخوان عندما يغسل لحيته يدخل الماء إلى بشرته حيث تكون لحيته كثة، نقول بإجماع هذا غير مشروع، غير مشروع بإجماع أهل العلم، ليس بواجب ولا سنة. الواجب غسل الظاهر وتخليل الباطن، تخليله هكذا، سأذكر لك صفته بعد قليل. إذن هذا هو ماذا؟ النوع الثاني وهو الشعر الكتف، ونريد إن شاء الله بعدما ننتهي من النوع الثالث أن يبين لنا امرؤ صفة غسل اللحية، بشرط أن تكون له لحية لكي نطبق، لأن المسترسل تكون لمن له لحية. النوع الثالث المسترسل، وهي اللحية التي تزيد عن حد الوجه، هذا حد الوجه، وما زاد يسمى مسترسلا. أنا بالنسبة لي ليست بطويلة، وربما كان بعض الناس كانت لحيته طويلة. هذا المسترسل، المسترسل هل يجب غسل ظاهره أم لا؟ قولان لأهل العلم، والصحيح من القولين وهو الذي اختاره أبو الفرج بن رجب رحمة الله عليه أن المسترسل من اللحية لا يجب غسله، وإنما يستحب استحبابا فقط، وإنما يستحب استحبابا. نعم فقهاء على المشهور عند الفقهاء أنهم يقولون يجب، لكن التحقيق كما ذكر ابن رجب أنه مستحب فقط. إذن الشعور في الوجه ثلاثة: الأول الشعر الخفيف الذي يشف البشرة، حكمه يجب غسل البشرة. النوع الثاني الشعر الكثيف، حكمه يجب غسل ظاهره ويستحب تخليل باطنه، ولا يشرع بإجماع وصول الماء إلى البشرة، هذا من تخفيف الله عز وجل علينا. النوع الثالث المسترسل كاللحية، هو لا يكون في الرجل إلا في اللحية، وأما الشعر في الرأس سيأتينا إن شاء الله، فإنه حينئذ هذا المسترسل الزائد عن حد الوجه ما حكمه؟ لا يستحب غسله كله، يستحب غسل ظاهره. شوف لو قلت غسله كله إذن غسل ظاهره وباطنه، وهذا صعب جدا. يقولون إن رجلا جاء لي الشعبي عامر بن شرحبيل أحد كبار الفقهاء من صغار التابعين، فقال إني أخلل لحيتي، أغسل لحيتي لكنها لا تبتل، هو يظن أن الغسل أنه لابد أن تبتل لحية كاملة، فقال انقعها من الليل. ليس الواجب هذا الشيء، الواجب غسل الظاهر فقط، لأن إيصال الماء لكل لحية لمن كانت لحيته طويلة ما يمكن أن تكون يصلها الماء وتبتل جميعا إلا بأن تنقعها من الليل مثل ما قال الشعبي، فهو يعني يستهزئ به لأنه لم يعرف الحكم. الحكم الشرعي إنما هو غسل الظاهر فقط دون البشرة ودون الباطن، الباطن يخلل استحبابا. طيب قبل أن أتكلم عن صفة الغسل ويطبق لنا أحد الإخوان، التخليل كيف يكون؟ ورد في التخليل ثلاث صيغ، ثلاث صيغ، وأقول ورد لاختلاف في سند كل واحدة منها. الطريقة الأولى أنك بعدما تغسل وجهك يكون في يديك بلل، إما بعد غسل الوجه أو بلل جديد، أنت حر يعني أنت مخير، ثم تخلل العارضين بأن تدخل أصابعك في عارضيك، وتخلل اللحية بأن تدخل يدك في لحيتك مرة واحدة إن شئت أو أكثر، تجزئ واحدة والتكرار احتياط، هذا يسمى تخليلا. إذن تغسل وجهك وتسيل على الماء على المسترسل من الشعر، ثم تخلل اللحية والعارضين، هذه في كل مرة من الغسلات. جاء في حديث عند أبي داود واختلف في صحته، وقيل إنه ضعيف لكن عمل بها أهل العلم، أن تأتي بماء فتجعله تحت حنكك. جعل الماء تحت الحنك ليس لأجل الحلق والبشرة، وإنما هو لأجل اللحية، وهذا متصور في من كانت لحيته صغيرة مثل أبي بكر الصديق، فإن أبا بكر الصديق وعثمان كانت لحيتهم صغيرة على اللحية فقط وليست طويلة كلحية علي رضي الله عنه، فقد كانت طويلة، وعمر كذلك كانت لحيته طويلة، وهكذا. إذن فهذه تصور في من كانت لحيته صغيرة أن يخللها بهذه الهيئة، ويمكن أن تكون كذلك في من لحيته طويلة لكنها ليست كثة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته قصيرة بنحو يعني 3 أصابع أو 4 عليه الصلاة والسلام، لم تكن أطول من ذلك عليه الصلاة والسلام. نرجع إذن للتخليل. قبل أن أنتقل للتطبيق الآن للإخوان، انظروا لبلاغة القرآن. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فاغسلوا عندنا في الشرع إمرار الماء على المحل 4 درجات، ستأتينا هذه الدرجات في إزالة النجاسة، ستأتينا هذه الدرجات في الوضوء، في المسح الخفين وغيرها، في الغسل من الجنابة. إمرار الماء على المحل كم درجة؟ 4. احفظ 4. أولها المسح، ثم النضح، ثم الغسل، ثم الدلك مع الغسل. إذن الدرجات كم؟ 4: مسح، ثم يعني أعلى نضح، ثم وهو الأعلى غسل، ثم غسل مع دلك. الدرجات 4، وهذا الترتيب مهم سأذكره لماذا سيأتينا بعد قليل. المسح ما هو؟ تبليل اليد أو الخرقة بماء وإمرارها على المحل، هذا يسمى مسحا. يشرع المسح في مسح الرأس في الوضوء، ويشرع المسح في تخليل اللحية في الوجه، ويشرع المسح على الجبيرة لمن كانت على يده جبيرة، ويشرع المسح على الخفين. نعم، هذه يشرع فيها المسح. النوع الثاني النضح، والمراد بالنضح هو الغمر من غير انفصال للماء. هو الغمر، احفظها، أنا أكررها لتحفظها. النضح ما هو؟ هو الغمر، يعني غمر الماء، غمر المحل بالماء من غير أن ينفصل الماء عن المحل. والنضح يشرع في 3 أشياء: في بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، إذا بال على خرقة أو بال على ثوب فإن هذا الثوب لا يلزم غسله، وإنما ينضح نضحا، لحديث أم قيس رضي الله عنها في الصحيح، وحديث علي رضي الله عنه عند أهل السنن، أنه أمر بنضح بول الغلام عليه الصلاة والسلام، وأمر بغسل بول الجارية. النضح ما هو؟ الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني 6 أشهر تقريبا، إذا بال على الأرض أو بال أو ليس على الأرض وإنما بال على خرقة أو على شيء، فتعمم المحل بالماء، يكفي تعمم المحل بالماء. عندك بال على ثوب، بال على حملت طفلا عمره 1 أو 2 ذكر ثم تبول عليه، أو تسريبات يسمونها خلف الحفاظ، فما دام صبيا فإنك تنضح الثوب. كيف؟ تأتي للمحل ثم تغمره بالماء، ولا يلزم أن ينقط الماء، بخلاف لو كان بول غلام أكل الطعام أو جارية فلا بد أن ينفصل وينقط الماء. هذا متى يتضح؟ في الثياب الصغيرة، قد تكون 2 أو 3، مجرد أن تغمره بالماء نقاط نقاط حتى ترشه، وسيأتي كل المحل، ليس النقاط، حتى تعم المحل كله. طيب، الموضع الثاني الذي يستحق، الذي يشرع فيه النضح، المذي. ماذا؟ المذي. وتعرفون الفرق بين المذي والمني، كلاهما يخرجان من الرجل والمرأة، بينما المني شروطه في الصفة وكيفية الخروج، فصفته فهو ماء أبيض غليظ، ماء أبيض غليظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة ماء أصفر وماء الرجل ماء أبيض. الأمر الثاني، لا يسمى هذا الماء الأبيض الذي يخرج من الرجل منيا إلا إذا خرج دفقا بلذة. قال علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما: إذا فضخت فاغتسل. إذا فضخت أي خرج دفقا بلذة، فالذي يخرج منه دفقا بلذة فإنه يسمى منيا، وإلا فلا، فيسمى حينئذ وديا، والودي يأخذ حكم البول. انتبه الفرق، ليس كل ماء أبيض يسمى مني، لا يسمى منيا أبيض هذا الثخين إلا إذا خرج دفقا بلذة، وهو الذي قال عن علي رضي الله عنه: إذا فضخت فاغتسل. طيب هذا المذي ما هو؟ هو ماء أبيض رقيق عكس المني، هو نجس ينقض الوضوء، لكن له حكمان يخصانه. شوف معي، ركز معي، اليوم أعطيتكم أحكام كثيرة ولكن انتبهوا لها، والذي لم يكتب ثلاثة أرباع الأمور ستنسى، لأن طبيعة الإنسان أنه ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولذلك دائما قيد العلم بالكتابة. المذي ما الفرق بينه وبين البول من حيث الحكم؟ هناك فرقان من حيث الحكم. الفرق الأول، نحن قلنا إن المني والبول كلاهما نجس، لكن البول يجب غسله، أما المذي، شوف المذي وهو الماء الأبيض الرقيق فلا يجب غسله، وإنما يكفي النضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له علي، لما كان قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان بنته عندي، فأمرت المقداد أن يسأله، فلما سأله قال: إنما يكفيك أن تنضح فرجك، يعني تنضح الملابس التي تقابل الفرج وهي الثياب. كيف ينضحها؟ يعني الملابس الداخلية إذا أصابها المذي وقد تيقنت أنه قد خرج منك مذي، رش فقط، رش، لا تغسل بحيث أن ينفصل الماء، الملابس الداخلية ترشها بالماء وتعممها بالرش يكفي، وبرئت ذمتك وطهر المحل. هذا من تخفيف الله عز وجل لنا. الحكم الثاني، هذه فائدة، أن من الفروقات بين المذي وبين البول أن البول يجب فيه الاستنجاء، وتعرفون الاستنجاء، ويقوم مقامه الاستجمار، وهو غسل الخارج من السبيل فقط وهو المحل. بينما المذي، انتبه لهذه المسألة وهذه مهمة جدا، المذي إذا خرج من الرجل فلا يكفي فيه الاستنجاء، بل يجب غسل الذكر كاملا والأنثيين، لما ثبت من حديث عروة بن الزبير عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغسل ذكره وأنثيه، فيجب بعد المذي خاصة أن يغسل الذكر والأنثيين. ووضح معنى الأنثيين، الأنثيين هي الخصاء، وعلميا وطبيا هذه أفود لصحة الرجل إذا فعل ذلك. إذن للفائدة، الفرق بين المذي والبول من حكمين، من جهتين، من حيث الحكم أن المني أشد يجب غسله، والمذي أخف يكفي فيه نضح الثوب. الثاني، أن المني، أن البول لكثرته يجب الاستنجاء فيه، وأما المذي فلقلته لا يكفي الاستنجاء، بل يجب غسل الذكر كاملا، كامل الذكر من أصله، ويجب غسل الأنثيين وهما الخصاء. نرجع لمسألتنا التي وقفنا عندها، وهو أن مراتب المسح أربع، بدأنا بالمسح وانتقلنا إلى النضح. المرتبة الثالثة ما هي؟ الغسل، هذه التي معنا في الآية هي الغسل، فاغسلوا وجوهكم. ما معنى اغسل؟ الغسل هو إمرار الماء على المحل وانفصاله، هذا شرط مهم جدا، لا بد أن ينفصل الماء عن المحل. قلنا إن البول غير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، إذا أو الدم إذا وجب غسله ما يكفي أن ترش بالماء، ما يكفي، ما يطهر، لا بد أن يأتيه الماء وينفصل، ولا بد أن ينفصل طبعا إذا لم يبقى أثر، سأتكلم عن أثر في الدلك، لا بد، كل شيء مغسول لا بد من الانفصال، لأن العرب لا تسمي الغسل غسلا إلا إذا كان فيه إسالة، والإسالة إمرار الماء. الدرجة الرابعة الدلك، والدلك هو إمرار الماء على المحل مع إمرار اليد أو ما يقوم مقام اليد. الله عز وجل ماذا قال؟ ماذا قال في الآية؟ فاغسلوا، ركز معي، قال فاغسلوا. إذن من نزل عن الغسل فمسح وجهه هل يجزئه ذلك؟ نقول لا يجزئه. كيف يمسح وجهه؟ بعض الناس، وهذه أراها كثيرا جدا من المسلمين أو من بعض المسلمين، إذا أراد أن يتوضأ جاء بالماء هكذا ثم سكبه فلم يبق في يديه إلا بلل، ثم مر بالماء على وجهه، وهذا نراه كثيرا جدا في الحرم. بعض الناس يأتي بالبخاخ، بخاخ الماء الرشاش هذا، ثم يرش على يديه ليتوضأ ثم يمسح وجهه. نقول هذا ليس إسالة، ليس إسالة، وإنما هو ماذا؟ هو مسح فقط. لا بد أن يقطر الماء من وجهك، لا بد أن ينزل، لا بد من الإسالة. طيب، لو زاد المرء عن الغسل إلى الدلك يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يجوز وهو أفضل، إذ الدلك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل جعل الماء في يديه وأمر بيديه الكريمتين صلى الله عليه وآله وسلم على وجهه، فإمراره الماء على وجه هذا غسل ودلك، فهو أفضل. إذن لو أن امرأ جاء بالماء في كأس ثم رماه على وجهه أو بحنفية الماء، لي الماء سمى ليا، بعض الناس يسمي كوز يسمونه لي، نعم لي الماء، ثم جعله على وجهه حتى سال أجزأه، فإن كان أثناء وجهه يمر يديه على وجهه فقد فعل الأكمل، فقد فعل الأكمل. واضحة معي هذه المسألة؟ هذه مسألة كل يوم، كل يوم ترى من من من قصار بيت الله الحرم من يخطئ فيها، في يبطل الوضوء، ما يجزئ، من مسح لا يجزئه المسح، لا يجزئه المسح. خلي الأسئلة معك، خلي الأسئلة معك، الأسئلة اجعل الأسئلة معك. جيد، جزاك الله خير. طيب، إذا ماشي معنا في هذه، نريد أخا لنا يتفضل ويرينا كيف يكون غسل الوجه. من يتفضل لنا من وسط الحلقة غير أخونا هذا؟ أنت الثاني بعده، نريد شخص في الجهة هذه. إن لم يأتنا أحد اخترت أخونا أنت. نعم، قف كلاكما، يلا نبدأ بك ثم به. لا، هو أنت تبدأ بك، أنت الأول لأنك المقدم. نعم، أنت الأول، اغسل وجهك، تأتي بالماء، بالماء، لا الوجه، نريد الوجه فقط، فقط. أيوة، أحسنت، أحسنت، بيض الله وجهك، استرح. طيب أنت يا شيخنا، لأن لك لحية، أحسنت، باقي تخليل الباطن. أيوة، هكذا، أحسنت، فقط. هذا هو الواجب، أمرها سهل جدا. بعض الناس يقول هذا البياض لم يصل له ويبدأ يغسل يديه هكذا، لا لا لا، هي غسلة واحدة بس، اجعل يدك أو أطراف أصابعك تصل إلى أذنك، فقد أتيت بالواجب والسنة. طيب، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. عرفنا حد الوجه. العلماء يقولون، وهذه القاعدة تدخل في الوضوء وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج، حتى الحج تدخل فيه. العلماء يقولون: الفم والأنف ليس من الجوف وإنما هما من الوجه. الفم والأنف من الوجه وليس من الجوف. ما الدليل؟ قالوا أنه بإجماع المضمضة لا تفسد الصوم، المضمضة لا تفسد الصوم، ولو كان تجويف الفم من الجوف لأبطلته، فدلنا ذلك على أن تجويف الفم وتجويف الأنف هما من الوجه وليس من الجوف. وبناء على هذه القاعدة فنقول إن المضمضة والاستنشاق واجبة في كتاب الله عز وجل. أين أخذنا ذلك؟ من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه والفم والأنف من الوجه، دل على ذلك أدلة كثيرة تدل عليه. إذن المضمضة والاستنشاق واجبان. وما نقل أحد من الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث علي وفي حديث ابن عمر، عشرات الأحاديث التي نقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كل من نقل وضوءه لم ينقله إلا مع المضمضة والاستنشاق، فدل على أن المضمضة والاستنشاق واجبان. إذن المضمضة والاستنشاق واجبان، ما الدليل؟ الكتاب والسنة. السنة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها وأمره بها، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: وإذا توضأت فمضمض، وفي اللفظ الآخر في الصحيح فاستنشق، فأمر بالاستنشاق وأمر بالمضمضة. فدل على أن الاستنشاق والمضمضة واجبان للأمر وهما في كتاب الله عز وجل. عندنا مسألة مهمة، ما هي صفة المضمضة وصفة الاستنشاق؟ نقول إن للمضمضة والاستنشاق صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء هي الحد الأدنى، أقل درجة، من نقص عنها لم يصح مضمضته ولم يصح استنشاقه. وأما صفة الكمال فهي السنة، وهو أعلى شيء، من زاد عنها أو عليها بشيء فليس من السنة، وما زاد عن ذلك فلا تؤجر عليه. قد تأثم أحيانا إن اعتقدت أنه واجب، وقد نقول إنه لا يعتبر من السنن وإنما هو أمر مطلق، فلا تزد على الكمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد: فمن زاد فقد أساء، فمن زاد فقد أساء. حتى في الغسلات الزيادة عن ثلاث فقد أساء، من قالها؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نبدأ في المضمضة. نعرف المضمضة بلسان العرب، ركزوا معي، المضمضة نعرفها بلسان العرب. يقولون إن العرب تقول إن المضمضة ما جمعت ثلاثة أشياء، إذا اجتمعت ثلاثة أفعال فهي مضمضة: إدخال الماء إلى الفم، وتحريكه فيه، ومجه منه. هذه ثلاثة أمور، من فعلها فقد فعل صفة الكمال في المضمضة، وهي أعلى درجات المضمضة. أعدها لي، أنت المسرح. نعم، لا خلاص، رزقت بغيرك، قام الذي خلفك، تفضل ما دام وقفت. أنا نويت الذي أمامك أو نظرات، لكن راحت. لا، الذي خلفك. طيب يلا أعدها، أنت يعني ثالث مرة، كلما أشير لأحد فهو أنت، فأنت تنقذ الإخوان، وذلك سنعطيك جائزة إن شاء الله. أحسنت، إدخال الماء وتحريكه ومجه، من فعل هذه الأمور الثلاثة، مجه إخراجه، مجه يعني إخراجه، من فعل هذه الأمور الثلاثة فعل الكمال. طيب ما هو حد الإجزاء؟ ثواني، ما هو حد الإجزاء وهو الحد الأقل؟ نقول إن حد الإجزاء هو فعل اثنين من ثلاثة السابقة، من فعل شيئين من ثلاثة فإنه قد فعل أقل ما يسمى مضمضة. كيف يكون اثنين من ثلاثة؟ يدخل الماء ثم يخرجه من غير تحريك، مضمضتك صحيحة، ووضوءك صحيح. أدخل الماء وحركه ثم ابتلعه، وضوءك صحيح ومضمضتك صحيحة، لكنه يسمى إجزاء أقل شيء. طيب إذن عرفنا اثنين، وعرفنا اثنين هو الواجب المجزئ، والثلاثة هي الكمال. طيب من نقص عن الاثنين ليس له إلا صورة واحدة، من هو الذي ينقص عن اثنين؟ يدخله ويبتلعه. سؤال، أنتم تعرفون اللسان العربي، هل في لغة العرب أن من أدخل الماء إلى فيه ثم ابتلعه يسمونه مضمضة؟ ماذا تسمي؟ شرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، أفصح من تكلم بالعربية من الخلق، فدل ذلك على أن العرب لا تسميه مضمضة، إذن غير مجزئ. إذن هذا يسمى شربا، فعل واحد من ثلاثة يسمى شرب ولا يسمى مضمضة، فهو غير مجزئ، لا بد من اثنين من ثلاثة. أصلا ما يتصور، لا يتصور شيء إلا الشرب، يعني لا يمكن أن تحرك بلا ماء، ما الذي تحرك به؟ لا يوجد شيء. طيب من زاد عن الثلاثة، أدخل الماء إلى فيه ثم غرغر، نقول هذه ليست من المضمضة وليست بواجبة ولا يلزم كذلك. ولذلك فإن المبالغة في المضمضة وهي فعل ثلاثة مستحبة لكل أحد حتى للصائم. ولذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبالغ في المضمضات ما لم تكن صائما. إذ المبالغة في المضمضة لا تؤثر على الصوم، ليست مظنة لوصول الماء إلى الحلق. وانتبه لهذه المسألة. طيب، انتهينا من المضمضة، ثواني ننتقل بعد ذلك إلى الاستنشاق. عندنا أمران، عندنا استنشاق وعندنا استنثار. عندنا استنشاق وعندنا استنثار. الاستنشاق هو دخول الماء إلى الأنف، والاستنثار هو خروج الماء من الأنف. الاستنشاق والاستنثار. المهم، الاستنشاق هو الواجب، الاستنثار ليس بواجب. انتهينا من المسألة الأولى. معي من النائم؟ من النائم؟ أنائم أنت؟ أنت أخونا؟ لا خلاص انتهينا منك، الذي خلفك على اليسار معانا. طيب، الاستنشاق واجب والاستنثار سنة وليس بواجب، اعرفوا هذه المسألة. الاستنشاق واجب والاستنثار سنة، لأن الاستنثار تابع والتابع ليس بلازم هنا. طيب، ما هو حد الإجزاء؟ أقل ما يسمى استنشاقا؟ قالوا أقل ما يسمى استنشاقا ما ثبت عن مجاهد تلميذ ابن عباس، مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، قال أن تدخل الماء إلى أنفك ولو بإصبعيك. لو تأتي بالماء تبل إصبعيك أو تبل منديلا أو خرقة، ثم تأتي بهذه الخرقة المبلولة وتدخلها إلى أنفك لأول أنفك، هذا هو استنشاق، سقط الواجب عنك، سواء لعذر عندك حساسية في الأنف، قروح، جروح، أو من غير عذر، مجزئ ذلك. لقول مجاهد بن جبر وهو من التابعين وتلاميذ الصحابة، ولا يعرف مثل هذا الأمر له مخالف في ذلك الزمان. إذن فأقل ما يسمى استنشاقا وصول الماء إلى الأنف ولو بتبليل اليدين أو بتبليل خرقة ونحوها. هذه صفة الإجزاء. صفة الكمال ما هي؟ صفة الكمال أن تجمع بين الاستنشاق والاستنثار، فيها استنشاق واستنثار معا، واحد. اثنين، أن تجذب الماء إلى داخل أنفك، أن يكون جذبها بداخل أنفك. ثلاثة، أن يكون الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى. أربعة، أن يكون الاستنشاق والمضمضة بكف واحد كما جاء في حديث عبد الله بن زيد. كل هذه تدل على صفة الاستنشاق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كل كلامنا منذ ساعة كاملة في هذه الآية، فاغسلوا وجوهكم، لعلنا نختصر لقرب صلاة المغرب. قال جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد قالوا لا تسمى يدا إلا إذا كانت الكف معها، هذه الكف تسمى يد، والتي بعدها تسمى ذراع، فإن كانت الذراع معها الكف فتسمى يد، وهذا يسمى عضد ولا يسمى يد، لكن العضد مع الذراع مع الكف يسمى يد. إذن على سبيل الانفصال، هذا يسمى كفا وهذا يسمى ذراعا وهذا يسمى عضدا، ولا يسمى العضد يدا ولا الذراع يدا إلا إذا كانت معه الكف. هذا في كلام العرب لا ينازع فيه أحد مطلقا، لا خلاف فيه في لسان العرب. نأخذ من ذلك أن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي اغسلوا أيديكم، أنه يجب غسل اليد مع الكفين. إذن يجب غسل الكفين، فمن لم يغسل كفيه فإن وضوءه باطل وغير صحيح. بعض الناس تراه إذا غسل وجهه بدأ بغسل يديه من الرسغ، هذا يسمى رسغا، والرسغ هو جمع الكوع والكرسوع، أليس كذلك؟ عندنا كوع وعندنا كرسوع وعندنا بوع، أليس كذلك؟ ما الفرق بين الكوع والكرسول؟ ولذلك عندكم عندنا في المثل الدارج المشهور: لا يعرف كوعه من كرسوعه، من كرسوعه، منها تجر بلدة كاملة، تجر الأرض كلها، فلا بد أن تقول من كرسوعه لا من كرسوعه، أو كما قال أخونا. طيب، ما الفرق بين الكوع والكرسوع شيخنا؟ الذي الإبهام هو الكرسوع، والكوع الذي الخنصر. أحسنت. هذا يسمى رصغا، هذه خذها فائدة، هذا يسمى رصغا، فيه عظمان ناتئان. فالعظم الناتئ الذي يلي الإبهام وهو هذا نسميه الكوع، والذي العظم الناتئ الذي يقابل الخنصر نسميه الكرسوع. فهذان يسمان الكوع والكرسوع. وقد ألف اللغوي الكبير المرتضى الزبيدي شارح تاج العروس كتابا سماه وهو مطبوع القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع، قال: لأن كثيرا من الناس لا يفرق بين كوعه وكرسوعه، فأنت في ربع دقيقة عرفت زبدة هذا الكتاب المطبوع، ما الفرق بين الكوع والكرسوع. طيب، بعض الناس يقرأ في كتب الفقهاء ويستحب عند القيام في الصلاة أن يقبض على كوعه وأن يجعله تحت سرته. قبض الكوع بعض الناس يظن أن الكوع هو المرفق، فتجده يفعل هكذا في الصلاة، هذا خطأ لا فقها ولا لغة، فليس هذا كوعا، هذا مرفق، وإنما الكوع هو هذا، فتقبض عليه هكذا، تقبض اليمنى على اليسرى هكذا. طيب، نرجع لمسألتنا. إذن يجب غسل اليد مع الذراع، ويجب أن يغسل معهما المرفق، لأن إلى هنا بمعنى مع، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، ولم نقل إن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها لسببين. السبب الأول أن المرفق جزء من الذراع، المرفق هذا جزء من الذراع وجزء من العضد، فهو داخل، فهو جزء منهما معا، فحينما قلنا إن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، فحينئذ يجب غسل الذراع، يجب غسل المرفق. والأمر الثاني أنه قد ثبت عند الدارقطني بإسناد صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل يده وأدار الماء على مرفقه، فدل على أن المرفق يجب غسله في الوضوء. إذن فيجب غسل المرفق. طبعا العلماء يقولون الأقطع الذي قطعت يده من مرفقه، فإن بقي جزء من المرفق فيجب غسل الجزء الباقي. طيب، هذا الغسل الواجب إنما هو غسلة واحدة، مثله مثل الوجه، ويستحب أن تزيد على ذلك ثنتين أو ثلاثا، ويجوز أن تغسل كل عضو مرة، ويجوز أن تغسل كل عضو مرتين، ويجوز أن تغسل كل عضو ثلاثا، ويجوز أن تغاير فتغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا، طبعا التخليص سنذكره في القدمين إن شاء الله، وامسحوا برؤوسكم. قول الله عز وجل وامسحوا، هنا أمر الله عز وجل بالمسح، ونحن عرفنا قبل قليل أن درجات إمرار الماء أربع: أدناها المسح، ثم النضح، ثم الغسل، ثم الدلك مع الغسل. هنا أمر الله عز وجل في الرأس بماذا؟ بالمسح، فدل ذلك على أن الواجب إنما هو المسح، هذا واحد. طيب، من زاد على المسح فقال بدل المسح سأغسل رأسي، كان عنده دش الماء أو صنبور الماء، غسل يديه، غسل وجهه ثم غسل يديه، فلما أراد أن يمسح برأسه قال بدل المسح سوف أغسله غسلا، نقول مجزئ على الصحيح من قول أهل العلم، لكنه خلاف السنة فهو مكروه، الأفضل أن تمسح مسحا، فهو مكروه أو خلاف الأولى على نزاع في المسألة. فالصحيح أنه مجزئ، لأن الإتيان بالأعلى مجزئ عن الأدنى، قد يكون الأعلى أفضل مثل الدلك، وقد يكون خلاف الأولى مثل الغسل مع المسح. طيب، قول الله عز وجل فامسحوا وامسحوا برؤوسكم، امسحوا. عندنا قاعدة أن كل ما أمر بمسحه فلا يستحب فيه التثليث، وإنما يكون مرة واحدة، وكل ما أمر بغسله فإنه يستحب فيه التثليث. ما الذي يستحب مسحه؟ ثلاثة أشياء، أو ما الذي يشرع مسحه؟ ثلاثة أشياء: مسح الرأس، ومسح الخفين، والمسح على الجبيرة. إن أمكننا تكلمنا عن الجبيرة أو جعلناها يوما آخر في يوم من الأيام. هذه الأشياء الثلاثة لا تثلث، لا تمسح ثلاث مرات، وإنما مرة واحدة، لا تكون ثلاثا. إذا مسح الرأس يكون مرة واحدة. قد يقول يعني بعض الإخوان يقول إنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح رأسه أقبل بيديه وأدبر. فقوله أقبل وأدبر مسحة ولا مسحتين؟ أقبل وأدبر. لماذا مسح يا شيخ؟ نعم، قالوا ذهابه مسح لظاهر الشعر، وإدباره مسح لباطن الشعر، فتعتبر مسحة واحدة، فتعتبر مسحة واحدة. فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه. سأذكر الصفة بعد قليل، صفة الكمال والإجزاء بعد قليل. طيب، قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. القرآن بليغ حتى في حروفه، كل حرف في كتاب الله لا بد أن تجد له معنى، كل حرف له معنى، لا يمكن أن يكون حرف بلا معنى، وخاصة في الأحكام. ما الفرق بين امسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم؟ زيادة باء. هذه الباء هل نقول لا فائدة منها أو نقول إن لها فائدة؟ لها فائدة. لا صدقني، لا يوجد حرف إلا وله فائدة، سواء في بلاغية في البيان والإعجاز البياني والبلاغي، أو فائدة حكمية. هنا لها فائدة حكمية. من فوائدها، وأقول من ومن للتبعيض، أن الباء تكون للإلصاق. فدائما إذا يؤتى بالباء لأجل الإلصاق، الإلصاق تسمى من فائدة الباء الإلصاق. ولا يعرف في لسان العرب أن تكون الباء للتبعيض، ما يعرف. التي للتبعيض من بعض الحروف الأخرى، الباء دائما تكون للإلصاق، أو غالبا تكون للإلصاق. فنستفيد من قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، أي ألصقوا يديكم برؤوسكم. فأخذنا حكمين: الحكم الأول أنه يجب مسح جميع الرأس، لأنه لا تلصق اليد بالرأس جميعا إلا بمسح جميعه، فلا بد أن يمسح الرأس كله، وسأذكر بعد قليل ما هو حد الرأس. إذن لا يجزئ مسح ربع الرأس، ولا يجزئ مسح ثلاث شعرات، ولا يجزئ مسح عشر شعرات، ولا نصف الشعر، بل لا بد أن يمسح الرأس كله. قال عبد الله بن زيد أقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيديه وأدبر، فدل على أنه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام كله. إذن وجوبا يجب مسح الرأس كله، وأنت تعلم أنه يجب غسل الأعضاء كلها، فكذلك الرأس يجب مسحه كله. إذن أخذنا هذه من الباء. مما يستفاد من الباء كذلك استحباب المسح، وأن الغسل مكروه، لأنه قال امسحوا برؤوسكم. فالذي يغسل ليس بجعل اليد على رأسه أو جعل الماسح على الممسوح، وإنما أتى بالماء. طبعا أخذ منه بعض العلماء أنه لا يجزئ كما هو مشهور مذهب بعض المتأخرين، ولكن الصحيح أنه مجزئ، لكنه خلاف الأولى. فالأولى أن يمسح بيده أو بخرقة أو بمنديل على رأسه، فيكون فيه إلصاق. إذن أخذنا حكمين أريدها لك قبل قليل من حرف الباء، والعلماء أوردوا أكثر من ذلك من الأحكام، ولكن هذه من الأشياء التي تهمنا هنا. قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. قلنا قبل قليل إن الرأس له حد، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء مسح جميعه، وصفة الكمال فيه الإقبال والإدبار، أن تقبل وتدبر، تمسح وتعود، تذهب وتعود، هذا يسمى الإقبال والإدبار. فيكون الإقبال لظاهر الرأس والإدبار لباطنه. لماذا قلنا أن الإقبال يبدأ مقدم الرأس؟ قالوا لأنه قد ثبت من حديث عبد الله بن زيد أنه قال فبدأ من مقدم رأسه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه. طيب لو بدأت بمؤخر رأسك ومسحت ثم رجعت مجزئ، لو بدأت من نصف الرأس ثم وصلت إلى المقدم ثم رجعت إلى الأخير ثم رجعت مجزئ، ولكن الأكمل أن تبدأ بمقدم الرأس، فيكون أقبل وأدبر من صيغ العرب التي تطلق، وإن كان الإدبار مقدم على الإقبال. انظروا معي ما هو حد الرأس. حد الرأس من منابت الشعر التي قلناها قبل قليل مع الجبين طولا إلى آخر قفا الرأس، وأما قفا الرقبة فهو باتفاق ليس من الرأس، قفا الرقبة ليس من الرأس. وأما الجانبان فإن الصدغين، هذا نسمى الصدغان، هذا وهذا يسمى صدغ، بإجماع أهل العلم هما من الرأس، فالصدغان من الرأس، هذا الجهتان التي تكون على اليمين واليسار سمى صدغان، والأذنان من الرأس لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال والأذنان من الرأس. إذن ما هو الرأس؟ هو الهامة جميعها، وقف الرأس دون قف الرقبة، والصدغان بإجماع أهل العلم، والأذنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره الأذنان من الرأس، كل هذا يسمى رأسا. كيف يكون المسح؟ قلنا مرة واحدة تبل يديك بالماء ثم ترجع برأسك بيديك من المقدم إلى الرأس، ويكون باطن أو بعض الكفين من جهة الصدغين لكي يصل الماء إلى الصدغين، ثم تمسح مرة واحدة وانتهينا إلى نهاية القفا، إلى آخر قفا الرأس وبداية قفا الرقبة، فإن الرقبة ليست من الرأس. معي؟ ماشي معي؟ طيب عندنا مسائل، أو ما زلنا في الرأس، هذه صفة الإجزاء، صفة الكمال أن تذهب بها وترجع. الأذنان يجب مسحهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. كيف يكون مسح الأذنين؟ لها صفة كمال وصفة إجزاء. فأما صفة الإجزاء وهو أقل ما يسمى مسح للأذنين، أن تمسح الظاهر، تمسح أذنك هكذا الظاهر، وتمسح الباطن الذي خلفها وخلف الرأس فتقول هكذا، هذا يسمى المجزئ. صفة الكمال في مسح الأذنين أن تجعل صماخ، أن تجعل سبابتين في صماخ أذنيك، وتجعل الإبهام خلف الأذن في الباطن، ثم تمر مرة واحدة، لأن المسح إنما يكون مرة واحدة. ماشي معي؟ الآن سنجعل ثلاثة يجربونها، سيعيدونها الإخوان ليس أنا، ثواني هكذا، لا ليس لازما، ليس لازما هكذا، انظروا معي أعيدها لك، ستجربها أنت، تجعل الصماخ، تجعل السبابة في صماخ أذنك زين، والإبهام خلف أذنك، ثم تقول هكذا، فتكون قد مسحت الظاهر والباطن، ما بين كسرات الأذن هذا لا يلزم مسحه، لأن الواجب إنما هو مسح الظاهر فقط، وأما ما في داخل الأذن فلا يمسح إلا ما في الصماخ الذي يكون داخل الأذن فقط، فقط هذا يمسح، يمسح مع الأذن، ها هكذا يمسح هكذا. طيب نجرب، أو أتكلم عن الشعر الذي في الرأس، نجرب، من يأتي أخونا يجرب لنا؟ أنت لأنك سألت، امسح رأسك أحسنت إلى نهاية الرأس، أيوة ثم أحسنت. الأذنان صفة الإجزاء، أول شيء صفة الإجزاء، أقل ما يسمى مسح الأذنين، نعم هكذا تمسح أذنيك مرة واحدة، تجعل الإبهام تحت أو تمسح مسحتين واحدة للأمام والخلف كلها مجزئة. السنة تدخل هكذا ثم تلف مرة واحدة، هذه هي الكمال، انتهينا. طيب هل السنة أن تمسح أذنيك بنفس الماء الذي مسحت به رأسك أم أن تجعل لها ماء جديدا؟ في خلاف. والأقرب للسنة لعدم ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن الصحابة، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر يعني إذا قلنا ثبت عن ابن عمر معناه شيء آخر، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان شديدا في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض المباحات يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. أنس من شدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي له بإناء فيه مرق وفيه دباء، الدباء هو نوع من القرع، نوع من القرع، وما زلنا نسميه دباء، يتتبع الدباء من القرع، يقول أحببته لحب النبي صلى الله عليه وسلم له. فالصحابة من شدة متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فوق ما تتصور، وخاصة عدد الذين لزموه عدد، وخاصة أخص عددا منهم أطالوا ملازمته وعنوا بمتابعته. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا توضأ ومسح رأسه أخذ ماء جديدا لأذنيه، ولا يعرف في الصحابة له مخالف بإسناد صحيح. فدل ذلك على أن الأفضل أن تأخذ ماء جديدا لأذنيك، ويجوز من غير كراهة، أن تأخذ أن تغسل أذنيك بالماء الذي أن تمسح أذنيك بالماء الذي مسحت به رأسك. طيب، عندنا هنا مسألتان. نحن قلنا في الشعر فيه مسألتان. المسألة الأولى، إذا كان الشعر كثيفا فهل تمسح، هل يستحب إيصال الماء إلى البشرة أم لا؟ أبدا لا توصل الماء إلى البشرة. متى يوصل الماء إلى البشرة؟ إذا كان المرء حالقا لرأسه أو كان أقرعا، فحينئذ يمسح رأسه مسحا. طيب، الشعر إذا كان طويلا كالنساء مثلا يكون شعرها طويلا ومسترسلا، هل يجب عليها أن تمسح شعرها كله حتى المسترسل؟ نقول لا، إنما يجب مسحه ما كان مغطيا محل الواجب، فالمسترسل تحت القفا لا يجب مسحه. لو عندها ظفيرة وهي الجديلة طويلة جدا تمسح إلى حد الواجب، وما زاد فلا يجب مسحه، لا يجب مسحه. خلى بعد شوي الآن سأقف، أنا سأختم. فامسحوا برؤوسكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيجب غسل الرجل. وقوله إلى، وقول الله عز وجل إلى الكعبين أي مع الكعبين، فيجب غسل الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في بجانب كعب امرئ من أصحابه مثل الدرهم لم يصبه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه. إذن عندنا في غسل الرجلين أمور. الأمر الأول أنه يستحب، أنه يجب غسلها، ومعنى الغسل إمرار الماء عليها، ولا يلزم من الغسل تندية البشرة، وهذه دائما تتضح في الرجل الخاصة، لأن بعض الناس تكون بشرته جافة جدا جدا جدا، وخاصة أسفل الرجل، فلا يلزم أن تكون الرجل رطبة بعد الوضوء، وإنما أن تمر الماء عليها يجزئ، ولا يلزم بل البشرة. انتبه، فرق بين بل البشرة وبين غسل الرجل. الغسل هو إمرارها ولو لم يبلها الماء، لأنها جافة جدا. أحيانا تمر ترى بعض الناس تسكب الماء على رجله ثم تنظر كأنه لم يأته ماء، فنقول مرور الماء يكفي. الأمر الثاني، من نسي جزءا من الرجل ماذا يفعل؟ نقول إن طال الفصل جدا حتى جف هذا العضو وهو الرجل فإنه حينئذ يجب عليك أن تعيد الوضوء، وإن لم يطل الفصل فإنك تغسل ما بقي. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ترك جزءا من رجله فأتى بماء فنقطه عليه تنقيطا وأجزأه لعدم طول الفصل. من الأمور المتعلقة بالرجل لعلنا نختم بها، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، أن من المستحب التخليل، تخليل الأصابع في الوضوء وفي الغسل، وقد جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من سنن الفطرة غسل البراجم، وقد جاء أن المراد بغسل البراجم تخريج الأصابع وما لا يصل الماء إليه عادة مثل تحت الإبط ومن يكون سمينا فإنه يوصل له الماء وينظفه لأنه تكون مجمع للوسخ. كيف يكون تخليل الأصابع؟ يستحب تخليل الأصابع ويتأكد لمن كانت أصابعه ملتصقة مع بعضها، يعني ليست متباعدة، الذي تكون متباعدة يكون الماء قد مر وزال الوسخ. وأما من لم يكن كذلك فإنه يدخل الماء بإمرار يده استحبابا لا وجوبا، وهي من سنن الفطرة، فيمرها بين الأصابع. واستحب العلماء أن يدخل الخنصر لأنه أصل الأصابع فيدخله بين الأصابع إمرارا هكذا مرة واحدة. هذا متعلق به. مما يتعلق بهذه الآية أن الله عز وجل في هذه الآية وهو كلام بليغ قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق غسل وغسل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أي واغسلوا أرجلكم. فأدخل الله عز وجل مغسول ممسوحا بين مغسولات. ونحن نعلم أن العرب من بلاغتها إذا أرادوا أن يأتوا بالكلام البليغ أي يجمعوا المتماثلات والمتناظرات ثم يوردوا بعدها المغايرات، وهنا الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، وهذا مخالف للبلاغة إلا إذا وجد معنى. فنظرنا فلم نجد معنى صحيحا لإدخال ممسوح بين مغسولات إلا معنى مهما وهو وجوب الترتيب، فيجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، فيجب أن يبدأ أولا بغسل الوجه ثم بغسل اليدين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين. فإن قدم عضوا من هذه الأعضاء على الآخر نقول لا يصح، أي المقدم، فحينئذ يجب أن يأتي بالثاني وما بعده. فيجب الترتيب ولا يجزئ الوضوء من غير ترتيب. عندنا هنا مسألة لفائدة، أن بعض الناس قد يتوضأ تحت دش أو يتوضأ في مستنقع ماء كبركة ونحوها، الغسل والمسح واضح جدا لأنه غسل جميع أعضائه، لكن هل يتحقق الترتيب أم لا؟ وضح معي الاستشكال؟ فهمتم مسألتنا؟ واحد جالس تحت الدش، هل نقول أين الترتيب؟ واحد انغمس في بركة ماء، هل ارتفع حدثه؟ يقول غسلت الأعضاء الأربعة جميعا، اليدين والوجه والقدمين ومسحت الرأس، هل ارتفع حدثه؟ نقول هل وجد الترتيب أم لا؟ نقول له حالتان، ركزوا معي. إذا كان هذا الرجل الذي جلس تحت الدش، تعرفون الدش؟ هو الدش الذي يغتسل به الشخص، لا الناس من بلدان شتى، الدش هو الذي يجعل للاغتسال فيصب الماء فوقك صبا زين، الذي يكون مستحما فيصب منه الماء في الحمام. هذا الدش إذا جلست تحته هل يرتفع حدثك الأصغر؟ نقول أولا لا يرتفع إلا بنية، والنية ما هي؟ هي أن تعلم أن هذا الفعل يرفع الحدث فقط. أما الترتيب فلك حالتان، إن كان عليك حدث أكبر عليك جنابة فإن الحدث الأصغر يرتفع مع الحدث الأكبر، إذ الأصغر يدخل في الأكبر ما يحتاج ترتيب، سقط الترتيب وسقطت الموالاة وسقط كل شيء، وربما نتكلم عنها إن شاء الله بعد المغرب، تأخرنا، كنا نريد أن نتكلم في آية الحج لكن نجعلها غدا إن شاء الله آية الحج، إذا كان عليك حدث أكبر. وأما إذا لم يكن عليك حدث أكبر وإنما حدث أصغر فقط، فإنه في هذه الحالة نقول إذا كنت قد جلست تحت دش وجرت عليك أربع جريات، بمعنى جرية تكون لوجهك وتنفصل، ثم تأتي جرية أخرى فتكون ليديك وتنفصل، ثم جرية ثالثة لرأسك وتنفصل، ثم جرية رابعة لرجليك وتنفصل، ارتفع حدثك. الذي يجلس تحت الدش أقل من نصف دقيقة أو دقيقة نقول بالاحتياط، قطعا مرت عليه جريات أربع أو عشر أو أكثر. إذن من جلس تحت دش دقيقة أو أقل بقليل مع وجود النية ارتفع حدثه لأنه مرت عليه 4 جريات. والتحقيق عند العلماء أن الجريات المتصلة كل جرية لها حكم غسلة منفصلة، وهذه قاعدة بني عليها نحو 10 مسائل ذكرها ابن رجب في أول القواعد، أول قاعدة في القواعد الفقهية هذه القاعدة. طيب الحالة الثانية، إذا كان المرء قد انغمس انغماسا، العلماء يقولون إذا كان قد انغمس وعليه حدث أكبر ارتفع حدث الأكبر والأصغر، وأما إذا لم يكن عليه حدث أكبر فيرتفع حدثه الأصغر إذا خرج مرتبا. كيف يخرج مرتبا؟ قالوا بأن يخرج ثم ينغمس مرة أخرى، فإذا خرج مرتين فقد خرج مرتبا، لأنه إذا خرج المرة الأولى فقد خرج رأسه فأجزأ عن غسل وجهه، ثم خرجت يداه فتكون أجزأ عن غسل يديه، ثم إذا غمس رأسه انغماس الثاني أجزأه عن غسل وجهه عن مسح رأسه، ثم يخرج قاتمين. يعني أمر سهل جدا، غالبا الذي ينغمس هو ينغمس ويخرج مرتين، ما تكون غمسة واحدة، فمن انغمس غمستين برأسه ارتفع حدثه بشرط إيش؟ النية. إذن الأمر سهل جدا جدا جدا جدا، ليس فيه من الصعوبة شيء، فلا تشقن على نفسك في شيء. وذلك سيأتينا أن في آخر هذه الآية أن الله عز وجل رفع عنا الحرج، أراد ألا يرفع عنا الحرج. لعلنا نقف عند هذه الجزء من الآية، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، ونكمل الآن في الأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير.